بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة شرح أصول القراءات العشر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة الضباع، والذي يقام ضمن مناشط الدورة السادسة عشرة لتصحيح التلاوة بجامع الملك خالد بمدينة الرياض. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من مقدمة المصنف، وشملت المقدمة عدة موضوعات، منها الدافع الذي دفعه إلى تصنيف الكتاب ومنهجه في تصنيف الكتاب، ثم ذكر مبادئ العلوم العشرة، ثم عرف بالمقرئ والقارئ، واستعرض بعض المسائل مثل حكم حفظ القرآن الكريم وحكم أخذ الأجرة على تعليم وتعلم القرآن الكريم، ثم عرض للخلاف الواجب والخلاف الجائز في القراءات، ومن ضمن ذلك عرض للفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه، وذكر عدة مسائل تتعلق بالاستعاذة، منها اشتقاقها اللغوي ومعناها الاصطلاحي وصيغها أو ألفاظها واللفظ المختار وحكم الجهر بها والإسرار ووصلها بالبسملة وبالسورة، وذكر كذلك حكم التعوذ ومحله، ثم ذكر بعد ذلك أحكام البسملة، فذكر أولا اشتقاقها، وذكر يعني كونها آية أو ليست آية في الفاتحة وفي غيرها وفي سورة النمل عند القراء وعند الفقهاء، وذكر كذلك أن الخبر قد يتواتر عند قوم ولا يتواتر عند آخرين، فقد تواترت البسملة عند بعض الأئمة، تواترت عندهم في حرفهم وفي نقلهم وفي روايتهم، وكذلك تواترت في مصاحفهم ولم تتواتر عند آخرين، وعند البعض الثالث تواتر عندهم الحذف وتواتر عندهم الإثبات. وأخيرا في نهاية هذه المقدمة ذكر أن الكلمات المختلفة فيها على قسمين، هما الأصول والفرش، وقلنا أنه يمكن أن نضيف قسما ثالثا هو الفرش المشبه للأصول، وهو الفرش الذي تكرر عند القارئ باضطراد مشابه لاضطراد الأصول. طيب، احنا قبل أن نبدأ في يعني المقصد من الكتاب نسأل ثلاثة أسئلة فقط. السؤال الأول هو: ما الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه؟ القراءة لا، القراءة في عرف القراء، مش القراءة أن أنا سأقرأ، لا، القراءة يعني احنا نقول القراءات العشر أو القراءات السبع، يعني إيش؟ ترجع للإمام اللي هو الأول اللي هم أخذوا منه. أيوة، الإمام يعني زي الأئمة العشرة. نعم، إذا اتفقت الطرق عن الإمام على شيء فهذه تسمى إيه؟ قراءة. طيب، والرواية يا شيخ عبد الله؟ ما ينسب إلى من أخذ عن الإمام، وطبعا إذا اتفقت الطرق عنه، لأنه إذا اختلفت نزلت إلى ما هو دون ذلك. الطريق هو ما ينسب إلى الراوي عن الإمام أيا كان، سواء كان هذا كتاب يروي عن الإمام أو كان إماما آخر يروي عنه، فهذا يسمى إيه؟ طريق. فهم يقولون هو للآخذين عن الراوي وإن سفل أيا كان، فيقال طريق الشاطبي، طريق مثلا الجامع، طريق المستنير، طريق الغاية، وهكذا. احنا طبعا هو الشيخ قصد إلى طريق الشاطبي، القراءات السبع والدرة للقراءات الثلاث، ولم يعرج على الطرق التي فوق ذلك. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما معنى كلمة مصدر أو كلمة منحوتة؟ أيها الشيخ وائل، أيها مأخوذة من كلمتين، مثال البسملة. بسملة من إيه؟ من بسم الله. بسم الله، نعم. طيب، السؤال الثالث والأخير، ما الفرق بين الخلاف الجائز والخلاف الواجب؟ الشيخ عبد الله، أو ما هو الخلاف الجائز والخلاف الواجب؟ يعني اختلافات القراء يعني أقسام، منها ما هو جائز، جائز أن ترويه أو تتركه، ومنها ما هو واجب. ها؟ أيوة يا شيخ خلف، ها؟ هات مثال أو عرف. ها؟ المدود، أي مدود؟ أيوة، هذه طرق، هذه طرق، لكن الجائز مثل، أيوة يا شيخ خلف، الشيخ حمد، كالروم والإشمام وأوجه الوقف على العارض ونحو ذلك. فهذه مثلا أوجه وقف حمزة وهشام مثلا قد يكون له في بعض الكلمات 12 وجه أو 9 أوجه أو 7 أو غيرها، فهذا لا يلزم في كل موضع أن تأتي به، أنت يلزم أن تتدرب عليه، لكن لا يلزم في كل موضع أن تأتي به، وإذا لم تأتي به فهذا لا يخل بالرواية، هذا لا يخل بالرواية. لكن الخلاف الواجب إذا تركته أخللت بالرواية، إذا تركت هذا الخلاف أخللت بالإيه؟ بالرواية. طيب، شرع المصنف بعد ذلك في الكلام على المقصد من الكتاب، وهو القسم الأكبر من الكتاب، القسم الأكبر من الكتاب. نعم، نعم، مثال للخلاف الواجب، يعني مثلا نقول ورد كلمة بئيس وبيأس مثلا عن شعبة، فإذا اكتفيت قلت لا أنا أكفاية علي أقرأ بئيس زي حفص، نقول لك لا، كده أخللت برواية إيه؟ شعبة. خلاص، وهكذا. وأي شيء عن القارئ مثلا فيه وجهان، يعني فيه طريقان، يعني نقلت عنه هذه الكلمة، فتأتي هم يقولون الوجهان يعني تجاوزا، وإلا فأغلبها تكون طرق. مثلا ورش، يقولون له ثلاثة البدل وهذه أوجه، الصحيح ليست هذه أوجه، هذه طرق. فلو قرأ قارئ بقصر البدل لورش لا يقال أنه قرأ لورش من الشاطبية، لأن الشاطبي قال إيش؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة وسطه قوم. فلما تقرأ أنت بالقصر أتيت بأحد الطرق عنه، هو يقال وجه يعني تجاوزا، وإلا فهو طريق عن ورش، فلابد أن ينقل هذا الطريق. وطبعا هذا في تفصيل في التحرير، ليس هذا المقام مقامه، يعني في قضية ورود القصر والإشباع عن ورش من الشاطبي. طيب، المقصد في بيان أصول القراءات، احنا سبق أن قلنا أن الخلافات المنقولة عن القراء تنقسم إلى قسمين، أصول وفرش. هو لن يتكلم في هذا الكتاب على الفرش مطلقا، لن يتكلم عن الفرش مطلقا، وإنما يتكلم عن إيه؟ الأصول، وهي القواعد المضطردة للقارئ أو للراوي التي يعني تستطيع أن تبني عليها كل المشابه. وطبعا تبني عليها كل المشابه، قد يكون لها بعض استثناءات تفصل أيضا، لكن الأصل أنه يكون فيه قاعدة. مثلا بالنسبة للوقف على تاء التأنيث، قال: وكوفيهم والمازني ونافع عنه باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير إن ارتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حال أن يفصل. القاعدة الآن: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. هذه قاعدة. إذا كتبت تاء التأنيث بالتاء المفتوحة فبالهاء قف حقا رضا. حقا هذه رمز ابن كثير وأبي عمرو، ورضا رمز الكسائي. هذه قاعدة. مثلا إن شجرة الزقوم، إذا نقول كلمة شجرة هذه التي رسمت بالتاء، هذه يقف عليها هؤلاء بالهاء. مثلا فروح وريحان وجنة نعيم في وقعت، إذا يقفون جنة أو جنه للكسائي. هذه قاعدة. لكن قد يرد على هذه القاعدة بعض المستثنيات تفصل، لكن هذه القاعدة المضطردة عندهم التي هي إيه؟ من الأصول. التي هي من الأصول. يقال مثلا زي ما قال في مقدمة باب الفتح والإمالة: وحمزة منهم والكسائي وبعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. هذه قاعدة. إذا كانت يعني كلمة ذات ياء، فإن حمزة والكسائي هؤلاء من اثنان هذان من السبعة ومعهم خلف العاشر من العشرة يميلون هذه الايه؟ هذه الياء. فإذا أي كلمة من هذا القسم تمال، سواء كانت رأية أو غير رأية، ذكري، أدني، مسمي، وهكذا، على أي وزن، نصاري، كسالي، ما دام أنها أصلا ذات ياء تمال لهم، ومعهم خلف العشر من الايه؟ من العشر. فهذه تسمى ايه؟ اصل. قد تاتي بعض الكلمات كما كررنا تخالف هذه القاعده ينص عليها. ذكر اولا تعريف الاصول. تفضل. الاصول جمع اصل، وهو في اللغه ما يبنى عليه غيره، وفي اصطلاح القراء عباره عن الحكم المضطرد، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه كما مر. طيب، إذن كما عرف الأصول، قال في اللغة، هو دائما يبدأ بالتعريف اللغوي. اللغوي ولا اللغوي؟ اللغوي، لأنه طبعا نسبة إلى الإيه؟ اللغة. يعني لبعض في يقولونها بالعامية اللغوي، لا، اللغوي هذه من اللغو، اللغوي من اللغو، إنما هي اللغوي. وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي اصطلاح القراء عبارة عن الحكم المضطرد، الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه. تفضل. والأصول الدائرة على اختلاف القراءات 37 أصلا، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والصلة والمد والتوسط والقصر والإشباع والتحقيق والتسهيل والإبدال بنوعيه والإسقاط والنقل والتخفيف والفتح والإمالة والتقليل والترقيق والتفخيم والتغليظ والاختلاس والإخفاء والتتميم والإرسال والتشديد والتثقيل والوقف والسكت والقطع والإسكان والروم والإشمام والحذف وياءات الإضافة وياءات الزوائد. ها أنا أذكر معنى كل منها لغة واصطلاحا على وجه مختصر مراعاة لحالة المبتدئين فأقول. طيب، إذن هنا هو عد هذه الأصول أو جمعها، قال إنها كم؟ 37 أصلا، وعدد هذه الأصول وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، هذه مجموعة مع بعض، والصلة والمد والتوسط والقصر والإشباع هذه مجموعة، والتحقيق والتسهيل والإبدال بنوعيه والإسقاط والنقل هذه مجموعة أخرى، والتخفيف والفتح والإمالة والتقليل مجموعة أخرى، والترقيق والتفخيم والتغليظ هذه مجموعة، والاختلاس والإخفاء والتتميم والإرسال والتشديد والتثقيل هذه مجموعة، والوقف والسكت والقطع مجموعة أخرى، والإسكان والروم والإشمام هذه مجموعة، والحذف وياءات الإضافة وياءات الزوائد. وقال إن منهجه هو الاختصار لأنه قصد بهذا الكتاب المبتدئين، وهو يسير على هذا المنهج دائما إلا في بعض مواضع يعني يسترسل فيها، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لماذا؟ لأنها أربع عناوين ذكرها مع بعض. الإظهار لغة الإبانة والإيضاح. لا، اقرأ العنوان الأساسي الأول. الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار لغة الإبانة والإيضاح، واصطلاحا فصل الحرف الأول من الحرف الثاني من غير سكت عليه، أو يقال هو عبارة عن النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته، موفى صفته مخلصا إلى كمال بنيته. طيب أنت لما تقرأ بإظهار الحرف تقرأ بالحرف يعني بدون أن يعني يدخل في حرف آخر، سواء بإخفاء أو بإدغام أو بغيرهما، يقال فصل الحرف الأول من الحرف الثاني من غير سكت. أما قول مثلا ين أو ن الأنهار مثلا، الأنهار أنا نطقت النون ونطقت الهاء مثلا وبقية الحروف، نطقت موفا صفته مخلصا إلى كمال بنيته، ما شابه شيء من الحرف الذي قبل أو الذي بعد. أو يقال هو النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته، أن هاء النون يعني نطقت والهاء بغير سكت بينهما. نعم، وهذا هو الأصل. الأصل في أي حرف أن يظهر، الأصل في أي حرف أن يظهر، قد تعرض له عوارض وأسباب فتنقله من هذا الأصل إلى شيء آخر، تنقله إلى إدغام، تنقله إلى إخفاء، تنقله إلى إقلاب. أو الصحيح أن يقال قلب، يعني هو الشيخ رحمه الله جرى على قول الجمزور الذي تعقب فيه اللي هي كلمة الإقلاب هذه، والصحيح أن يقال الإظهار والإدغام والقلب. ابن الجزري لما قال في أحكام النون الساكنة والتنين والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ، والقلب هذا العبارة المشهورة عند الأوائل، ويعني تحرفت فيه منظومة تحفة الأطفال للجمزوري إلى الإقلاب، ربما دفعه إليها وزن البيت، لكن هي على أي حال ليست صحيحة، يعني هذا اللفظ ليس صحيحا، لأن ما فيش أقلب أصلا، قلب يقلب، أما أقلب غير موجود أصلا. طيب إذن الأصل هو الإظهار، الأصل أن تنطق بالحرف موفا صفته مخلصا إلى كمال بنيته على كمال صورته، واضح؟ نعم. والإدغام ويقول له ويقال له الإدغام. الإدغام. الإدغام. وهما مصدران لبابي الإفعال والافتعال. والافتعال. طبعا هذا الوزن يعني يقال والإدغام ويقال له للدغام، وهما مصدران لبابي الإفعال. الإدغام على وزن إيه؟ الإفعال، وللدغام على وزن الإيه؟ الافتعال. احنا طبعا ليست عندنا اصلا من الزوائد الدال، يعني الزوائد اللي هي سألتمونيها، هذه الزوائد التي تزاد على الافعال او الحروف او الاسماء تزاد لها، ليس من بينها الدال، وانما هي اصلا الد دي ت، يعني في تاء، لكن للثقل الشديد في هذا يعني أبدلوها دالا وأدغموا الدالين في بعض فأصبحت إيه؟ الادغام، أصبحت الادغام، لكن لما نزنها نقول على وزن إيه؟ الافتعال، نقول على وزن الافتعال. ذكر كما اعتاد في كل مرة معناه أن يذكر المعنى اللغوي ثم بعد ذلك المعنى الاصطلاحي. معناه لغة، ومعناه لغة الإدخال والستر، والستر يقال الستر والستر. معناه لغة الإدخال والستر يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه. قال الشاعر وأدغمت في قلبي من الحب شعبة شعبة شعبة يذوب لها حرا من الوجد حرا يذوب لها حرا من الوجد من الوجد أضلعي يذوب لها حرا من الوجد أضلعي أضلعي أضلعي. الظاهر ما عندك شيء أي رومانسية ولا أي شعر، يعني لازم تحفظ شوية أشعار من دول يعني. طبعا شعبة هذا ليس شعبة الراوي، إنما شعبة يعني من الشعاب جانب يعني إيه. وأدغمت في قلبي من الحب شعبة يذوب لها حرا من الوجد أضلعي، يعني هذا يريد أن يقول معنى اللغوي لكلمة أدغم اللي هي الإدخال، يعني أدغمت في قلبي يعني أدخلت في قلبي، أدخلته واستقر في قلبي من الحب شعبة إلى آخر ما ذكر، لأن الذي يهمنا هنا هو أدغم. وصناعة أو اصطلاحا، صناعة أو اصطلاحا، نعم. الصناعة التلفظ بساكن بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، فقولنا التلفظ بساكن فمتحرك يدخل فيه المظهر والمدغم والمخفي والمخفى والمخفى، وبلا فصل بأن ينطق بالحرفين دفعة واحدة يخرج به المظهر ومن مخرج واحد يخرج به المخفى، إذ ليس مخرجه ومخرج المخفى عنده واحد واحدة واحدة. وسمي هذا المعنى إدغاما لخفاء الساكن عند المتحرك، فكأنه داخل فيه لأن لا أنه داخل في حقيقته حقيقة، لا أنه داخل فيه حقيقة، لأن الحرفين لأن الحرفين ملفوظ بهما على الصحيح، فالتسمية اصطلاحية حسب. والتعريف المذكور قريب من قول الإمام ابن الجزري، وهو اللفظ بين حرفين حرفين هو اللفظ هو بحرفين هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، لأن قوله اللفظ بحرفين يشمل الثلاثة، وحرفا خرج به المظهر، وكالثاني خرج المخفي المخفى. وعلى هذا ليس هو إدخال حرف في حرف، بل هما ملفوظ بهما، وغاية الأمر أن المدغم له خلط لما خلط بالمدغم فيه وغاية الأمر أن المدغم لما خلط بالمدغم فيه صار كأنهما شيء واحد، ولذا قال الإمام ابن الجزري في بعض كتبه وهو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرهما حرفا واحدا مشددا. وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه، فإذا صار مثله حصل حينئذ مثلان، وإذا حصل المثلان وجب الإدغام حكما إجماعيا. فإن جاء نص بإبقاء نعت من منعوت من نعوت الحرف المدغم، فإن جاء نص بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح، لأن شروطه لم تكمل وهو بالإخفاء أشبه. طيب انتهى بتصرف. طيب إذن عندنا أطال المصنف رحمه الله نفس في هذا القسم، والأشبه والأظهر هو الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في تعريف الإدغام، ونكتفي بتعريف واحد بدل من الأشياء الكثيرة هذه التي قد تختلط في الذهن. قال: هو اللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. لكن يرد عليه أن بعض الإدغامات لا يكون فيها هذا التشديد، يرد عليه فقط أن بعض الإدغامات لا يكون فيها ذلك التشديد. لكن قال: اللفظ بالحرفين حرفا. اللفظ بالحرفين يشمل أي حرفين، صح؟ حتى الآن لم ندغم. قال حرفا، يعني الحرفين سينطقان إيه؟ حرفا واحدا. إذن خرج المظهر الآن لأنه لم يعد له وجود. قال كالثاني، خرج المخفى أيضا، لأنه مدام كالثاني إحنا ما ننطق في المخفى كالثاني، وإنما ننطق عند الثاني عند المخفى مشددا. ومشددا هذا قد يقال أنه حكم أغلبي، لأن أغلب الإدغام يحصل فيه تشديد، أغلب الإدغام يحصل فيه تشديد. ويعني تكلم عن كيفية الإدغام يعني باستفاضة، وقال يعني نقل عن ابن الجزري في بعض كتبه قال: هو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرهما حرفا واحدا مشددا. وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه. يعني مثلا أنا سأقول من ربك أو وقل ربي، يعني يقول هذه الآلية التي يحصل بها الإدغام. أنا سأقول قل ربي، هذا إظهار، طبعا هذا غير وارد أن تظهر اللام الساكنة عند الراء، لكن لو قلت قل ربي كأنك تحول اللام هذه إلى راء، تحول اللام إلى راء ثم تدغمها في الراء الثانية فتصير حرفا واحدا إيه؟ مشددا. وقل ربي أو من ربك أو ألن ونحو ذلك. طبعا هذا في الأكثر. قد يكون الإدغام غير مصاحب للتشديد، وقد يبقى فيه حكم من أحكام أو صفة من صفات الحرف المدغم. احنا عندنا الأول هو المدغم والثاني هو المدغم فيه، الأول يقال له المدغم والثاني يقال له المدغم فيه. طيب احنا عشان يعني نجمع مسائل الإدغام، لأن هذه أكثر شيء طول فيه في القسم الأول الإظهار والإدغام والإخلاب والإخفاء، في عندنا عدة مسائل. الأول اللي هو قضية الاشتقاق، لفظ يعني اشتقاق اللغوي. بعد ذلك بيّن مفهوم الإدغام وآليته، كيف يحصل الإدغام على الطريقة التي ذكرنا. ثم ذكر أن الإظهار هو الأصل، وذكر بعد ذلك فائدة الإدغام، فائدة الإدغام. ثم بعد ذلك قسم الإدغام إلى صغير وكبير، قسم الإدغام إلى صغير وكبير، وذكر أسباب الإدغام وشروطه وموانعه، ذكر أسباب الإدغام وشروطه وموانعه. إذن عندنا أولا بدأ باشتقاق الإدغام من جهة اللغة، اشتق من إيش، ثم بعد ذلك مفهوم وآلية الإدغام، كيف يتم الإدغام ومفهوم الإدغام في حد ذاته، ما هو، هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، أو بعبارة عن خلط الحرفين وتصيرهما حرفا واحدا مشددا، أو ذلك نحو من ذلك. ذكر بعد ذلك قلنا فائدة الإدغام، ثم قسم الإدغام إلى صغير وكبير، وعدد بعد ذلك أسباب الإدغام وهي ثلاثة: التماثل والتجانس والتقارب، وذكر بعد ذلك شروط الإدغام ثم موانعه، ثم موانع الإدغام. وطبعا من الإدغام أيضا ما هو إدغام كامل وإدغام ناقص، هذا ربما لم يعني يتوسع في الكلام عليه، لكن قبل أن نمضي عنه نذكر أن الإدغام إذا كان كاملا، الإدغام يكون كاملا إذا صار الحرف الثاني، الحرف الأول كالثاني مع التشديد، زي مثلا من ربك، ألن، وقل ربي، ونحو ذلك. من نعمة أيضا، وإن كان هذه يعني البعض يعترض عليها، يقول هل الغنة غنة الحرف الأول أو غنة الحرف الثاني؟ طيب متى يكون الإدغام ناقصا؟ البعض يظن أن الإدغام يكون ناقصا فقط في حالة ألم نخلقكم وبسطة وهذه الكلمات، لا، الإدغام يكون ناقصا إذا بقيت صفة من صفات الحرف الأول، إذا بقيت صفة من صفات الحرف الأول، فمثلا فمن يعمل، هنا أدغمنا، هل هذا الإدغام كامل أم ناقص؟ هذا ناقص. لماذا؟ لأن الياء في ذاتها ليس فيها غنة، الياء في ذاتها ليس فيها غنة. في ناس عندهم الغنة في كل حاجة، لكن احنا نقول نتكلم على الأصل، الأصل أن الياء ليس فيها غنة. من واق، الواو أصلا ليس فيها غنة، من أين أتتها الغنة؟ من النون. إذن النون صحيح أنها كحرف جسم الحرف نفسه ذهب، لكن بقيت صفة من صفاته، بقيت صفة من صفاته، فهذا يقال له إدغام إيش؟ ناقص. لماذا؟ لأنه قد بقيت صفة الإيه؟ صفة الغنة. أما قل أحطت أو بسطت أو فرطت أو ألم نخلقكم على قول من رأى فيها الإدغام الناقص. طبعا بسطت بسطت وفرطت والثلاثة قلنا ماذا؟ أحطت، الثلاثة قولا واحدا، قولا واحدا، هذا إدغام ناقص. أما بالنسبة لألم نخلقكم ففيها قولان، والبعض الأئمة يرى إجراء الوجهين فيها، والبعض يقول لا، لا نقرأ فيها إلا بالإدغام الكامل، ويعني فيها تفصيل ليس هذا محله، يعني في البعض يقول لا هذه نقول ألم نخلقكم، ألم نخلقكم يعني بكاف مشددة فقط، ليس فيها إبقاء صفة الاستعلاء في أو الاستعلاء في القاف. نعم مداخلة، ألم نخلقكم، والله الراجح يعني هذا ليس المحل، محل الترجيح هنا في هذا المختصر، لكن يعني البعض يقول ابن الجزري في منظومته، منظومة التجويد، والأصل في احنا قلنا في التجويد، في كتب التجويد أن يذكر مسائل اتفاقية، قال والخلف بنخلقكم وقع. فالخلف بنخلقكم وقع، فهو أثبت الخلاف. وبما أنه ليس في كتاب قراءات وتفصيل طرق وعزو طرق وكذا، فيعني هذا اختصار المسألة، اختصار يعني في سطرين يعني، وإلا هي يعني فيها بحث فيها نزاع. فيعني البعض يقول ما دام ان ابن الجزري اجرى الوجهين خلاص نجري الوجهين وخلاص، دون الرجوع الى هذا اللي قال انه مثلا ابن مهران ومكي بن ابي طالب اللي قالوا بابقاء صفه الاستعلاء والباقون لم يذكروا شيئا، وبالتالي فيبقى الادغام الكامل. وكذلك الشاطبي سكت عنها، يعني احنا لو رجعنا الباب الادغام الكبير او الادغام الصغير لا نجد الشاطبي ذكر ولا ذكرها في فرش سوره المرسلات، يعني لم يذكرها في فرش المرسلات ولم يذكرها في الإدغام الكبير ولم يذكرها في الإدغام الايه الصغير، فهو ساكت. والبعض يرى أن الإمام إذا سكت عن مسألة فهو يجيز فيها الأوجه الايه الجائزة. هذا رأي الإمام المتولي رحمه الله، يقول إذا سكت الإمام عن مسألة فنحن نجري له يعني الأوجه الجائزة فيها إن كان وجهين أو أكثر. وهذا مبني أيضا على قاعدة أصولية، هل الساكت قول؟ يعني هل يعني نستطيع أن ننسب إلى الساكت عن مسألة قول ولا لا نستطيع؟ هذا يعني خلاصة الموضوع أنه كثير من المقرئين وكثير من المشايخ يجري فيها الوجهين ويرجح الإدغام الكامل، يرجح الإدغام الكامل. وبالنسبة لطرق الطيبة فيها تفصيل يعني كبير. طيب إذن احنا انتهينا من مفهوم الإدغام وآليته، نأتي بعد ذلك لفائدة الإدغام. ها؟ نعم، ما احنا قلنا الكامل أن يذهب الحرف وصفاته لا يبقى منها شيء، يعني زي ما تقول من ربك ألن، خلاص النون لم يعد لها وجود، أو قل ربي لم يعد لها وجود خلاص. لكن الإدغام الكامل الناقص يبقى صفة من صفاته. حرفا، النطق بالحرفين حرفا كالثاني. أيوة. لا هي مش يعني احنا دائما اغلب الاشياء هذه يقال يعني دائما التعريفات تعمد الاصل ان تكون جامعه مانعه، يعني لا يخرج ولا يدخل خلاص. لكن يقال ان هذا يعني التعريف يصح للادغام الكامل، يعني هذا التعريف يعني ينطبق تماما على الادغام الكامل. مسائل الادغام الناقص قليله، مسائل الادغام الناقص قليله، فممكن لو حذف كلمة مشددا يخرج من هذا الايه من هذا الإشكال. طيب فائدة الإدغام، قال والإظهار قبل ذلك، قال والإظهار هو الأصل، والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب، والإدغام فرعه لاحتياجه إليه كما سيأتي. وفائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين، أي لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، حتى شبه النحويون النطق بهما بمشي المقيد يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه، وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، وذلك ثقيل على السامع. وقال أبو عمرو ابن العلاء المازني الإدغام لغة الإدغام لغة العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. هو قال فائدة الإدغام تخفيف اللفظ، لأن ما قل مثلا ربحت تجارتهم مثلا فما ربحت تجارتهم. لو أنك فككت هذا الإدغام ماذا تقول؟ فما ربحت تجارت، يعني زي ما يقولوا مشي المقيد، يعني رابط رجليه يرفع الرجل ويعيدها إلى نفس الإيه المكان الآخر، وذلك ثقيل. أو شبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، قاعد تعيد في الحرف مرتين وذلك ثقيل على السمع. ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء المازني الإمام الثالث على ترتيب الشاطبية، لأن الشاطبية رتب نافعا ثم ابن كثير ثم أبا عمرو بن العلاء، قال: الإدغام لغة العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ولذلك فالإدغام كثير جدا في قراءته رحمه الله، وليس هذا اختيارا محضا منه، وإنما هو رواية، وإنما هو اختار من مروياته الجزء الذي رآه أسهل للقارئ، اللي هو الإدغام الصغير والكبير بقسمين، يعني الإدغام بقسمين. فلما تقول مثلا، لما تقول كذبت ثمود المرسلين، كذبت ثمود، هل هذه أسهل ولا لما تقول كذبت ثمود المرسلين؟ الأولى أسهل. حتى احنا كلامنا العامي كل اللهجات العامية تجد لو انك تتبعت وانك مهتم من بالكلام في اللهجات وكذا، تجد نص الكلام إدغامات، وبعضه نقل وبعضه إسقاط همزات وبعضه، خدت بالك؟ يعني احنا ما بننادي على واحد نقول له يا احمد ولا بنقول له يا احمد؟ ها؟ ما فيش حد بيقول يا احمد، صح؟ بنقول يا احمد، حتى كلمة يعني برضو عشان نغير جو الدرس شوي، يعني مثلا كلمة يا ابا، يا ابت، مش كده؟ احنا بنقف يا ابت، هذه لما تجدها في اللهجات تجدها تحرفت وتعرفت وحصل فيها عدة تحويرات، حتى صارت عند هنا مثلا في هذه البلاد يقولون يوبا، واحنا نقول في مصر نقول يابا. هذه اصلها ايه؟ يا ابت، كويس، بس احنا جينا على قراءة من يبدل التاء هذه هاء، فاصبحت يا ابا، ثم الهمزة هذه خففت او اسقطت فاصبحت ايه؟ يابا او يوبا مع بعض يعني. فهذا كله فهذا كله القصد منه التخفيف. فلذلك الإدغام والإسقاط والنقل والأشياء التي تحصل في الهمز، الهمز لا يدغم وإنما يخفف، يعني في أشياء، يعني ليس الإدغام هو الوحيد في الإيه في تخفيف الكلام. من ضمن التخفيف ما يحصل من تخفيف الهمز، سواء بنقل أو بإسقاط أو بتسهيل أو غير ذلك. وانت تجد مثلا الهمز عند عامة الناس إذا لم يكن مبتدأ في الكلام العام يأتي مسهلا، ما يأتي محقق أبدا في وسط الكلام، أو يأتي بالنقل أو يأتي بالإسقاط أو يأتي، يعني احنا بنقول إيه من السماء، ها؟ أجيب لك مش عارف إيه من السماء، ما نقولش من السماء، العلماء، ما نقولش العلماء، يعني في الكلام العام. وهو فصيح، هذا ليس عاميا محضا، وإنما هو له أصل فصيح. فهذا كله قال أبو عمرو المازني، أبو عمرو بن العلاء المازني رحمه الله: الإدغام لغة العرب الذي يجري على ألسنتها، تلقائيا يجري على ألسنتها. أما قل حصر الصدور، خلاص ارتحت من همس التاء وتخليص التاء من الصاد وما ادري ايش، قلت على طول حصر صدورهم. فالإدغام اسهل بالنسبه لي، بس طبعا لا ياتي الا بما صحت به الروايه، لا ياتي واحد ويدغم قراءته كلها في بعضها ويقول هذا يعني القران، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القران للذكر، والقران ميسر ومسهل للناس. لا ياتي بما صحت به الروايه، لان القراءه سنه متبعه، ليس فيها اختراع وليس فيها يعني جديد، وإنما هي سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول. ذكر بعد ذلك أنه لابد لوقوع الإدغام من سلب الأول حركته. طبعا هذا في الإدغام الكبير. تفضل. ولا بد من سلب الأول حركته ثم ينبو اللسان بهما نبوة واحدة فتصير شدة شدة الامتزاج في السمع فتصير شدة الامتزاج شدته فتصير شدة الامتزاج في السمع كالحرف الواحد ويعوض عنه التشديد وهو يعني أنت الآن أما تقول مثلا وقل ربي بدل ما تقول وقل رب وقل ربي وقل ربي أنت الآن ترتفع بهم يعني الأول خالي من الحركة يرتفع بهم اللسان مرة واحدة وقل رب اللي ينبو يعني يرتفع بهم اللسان نبوة واحدة يرتفع بهم مرة واحدة ويحصل في ذلك الايه التشديد ويعوض بهما ويعوض عنه بالتشديد قال وهو حبس الصوت أما أقول قر رب هذا إيه التشديد آليته أن يحبس الصوت في الحيز بعنف نعم وهو حبس الصوت في الحيز بعنف فإن قلت التعبير باللفظ فإن قلت التعبير باللفظ بساكن فمتحرك يناقض قولهم يناقض قولهم التشديد عوض الذاهب يناقض قولهم ما هو التشديد عوض الذاهب يناقض قولهم التشديد عوض الذاهب فالجواب ليس التشديد عوض الحرف بل عما فاته من لفظ الاستقلال وإذا أصغيت إلى لفظك بحقه وإذا أصغيت إلى لفظك بحقه ساكنا ينتهي إلى محرك مخفف وعلى هذا الإجمال فهو اصطلاح كما مر ولا مشاحة في ذلك طيب هو يعني يتكلم عن آلية الإدغام واستفاض فيها يقول يعني هي أصلها كأنك تنطق بساكن فمتحرك لو أنك مثلا أحد يأتينا بأي كلمة فيها مشدد كلمة واحدة داخل كلمة أقول جنة مثلا جنة شوف أصل الفك يعني لو فكناه تصير جنة جنة ساكن فمتحرك لكن نحن ننطق بهما حرفا واحدا مشددا طيب غير جنة كنش فيها غنة ها ربما ما تقول مثلا الحاقة يعني الآن ساكن فمتحرك هذا لو أردت أن تأتي به في المخفف لا يمكن أن يتأتى معك هذا لا يتأتى إلا في المشدد قال وينقسم الإدغام وهذه الأقسام الكبرى للإدغام إلى كبير وصغير نعم وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير هذه كلها ماذا ربنا نحط عنوان أقسام الإدغام فالكبير ما هو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام فهو أبدا أزيد عملا ولذا سمي هي المفروض يعني أسمية ممكن مكتوب الهمز فهو أبدا لا أبدأ لا خطأ الهمز هذه شيلوها فهو أبدا أزيد عملا ولذا سمي كبيرا وهو أبدا أزيد عملا ولذا سمي كبيرا وقيل لكثرة وقوعه وقيل لما فيه من الصعوبة وقيل لشموله المثلين والمتقاربين والمتجانسين والصغير هو ما كان أولهما فيه ساكنا وينقسم إلى واجب وجائز وممتنع طيب نجيب أمثلة عشان يتضح لأنه بالمثال يتضح المقال قال وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير طيب قال فالكبير هو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام هذا طبعا يعني كثير جدا في رواية السوسي احنا طبعا نتكلم عن العشر الصغرى في رواية السوسي عن أبي عمرو أتقول مثلا وإذ قال ربك للملائكة، تقول إيش؟ قال ربك، قال ربك، إذن إحنا عندنا قال ربك. هو يسكن هذا الحرف الأول، طبعا لها قواعد ليست عشوائية. تسكن اللام تقول وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، ونحن نسبح هذا متحرك، نحن نسبح هذا أصلا ليس فيه ثقل يعني على القارئ، لكن وردت صحة الرواية بذلك، ونحن نسبح. قال إني أعلم، إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا. فقال سمي كبيرا لماذا؟ أولا الكبير ما هو؟ ما كان أول الحرفين فيه محركا، يعني الحرف الأول محرك مش ساكن ويسكن للإدغام. قالوا إن هو كبير لأن العمل فيه كثير، يعني زدت العمل، سكنت الحرف، هو أصلا متحرك، سكنته ثم أدغمته في الثاني. قال ربك أعلم ما لا. الآية اللي فيها البشارة بإبراهيم في سورة بإسماعيل في سورة الذريات، من يأتينا فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال، كذلك قال، كذلك قال، كذلك قال ربك إنه هو السميع. فنحن نسكن الأول ثم ندغمه في الايه؟ في الثاني. قالوا كبير لانك تعمل في عمل ايه؟ كثير. وقيل لكثره وقوعه، لان الادغام الكبير اكثر من الصغير، يعني توارد الادغام الكبير في القران في من صحت الروايه عنه بذلك اكثر بكثير من الادغام الايه؟ الصغير. وقيل لما فيه من الصعوبه، وقيل لشموله المثلين والمتقاربين والمتجانسين، لأنه يشمل هذه الأنواع الثلاثة. قال والصغير ما كان أولهما فيه ساكنا. أما تقول ألن، هذا الأول إيه؟ ساكن أصلا جاهز. من ربك أو قل ربي أو بل ربكم، هذه كلها الأول فيهما ساكن، وهذا يسمى إدغام إيه؟ صغير. وصغير لأن العمل فيه قليل، العمل فيه قليل وشيوعه أقل من الإدغام الكبير. قال وينقسم إلى واجب وجائز وممتنع، وسيأتي الكلام عن الواجب والجائز والممتنع. ثم ذكر بعد ذلك قال وللإدغام بنوعيه أسباب وشروط وموانع. أسباب الإدغام، لماذا ندغم؟ قال أسبابه ثلاثة، تفضل. فأسبابه ثلاثة وهي التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، أو يقال هو أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم، في الاسم والرسم، في الاسم والرسم، كالباء في الباء، فإن اسمهما واحد، فإن اسمهما واحد، فإن اسمهما واحد وذاتهما في الرسم واحدة. طيب قال فالتماثل أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، وبعدين رجع قال أو أن يقال أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم، مش الفرق يعني؟ هو قال يتفق الحرفان مخرجا وصفة. طيب هذا التماثل. قال أو أن يقال أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم، مثلا الياء المادية والياء المتحركة اسمهم في الآخر إيه؟ ياء. فهم اتحدا في الرسم واتحدا في الاسم، لكن مخرجهما ليس واحدا، صح؟ لأن مخرج، طبعا هذا على الـ الـ الـ الـ الأكثر على الجمهور، يعني أنه أن مخرج الياء المتحركة ليس هو مخرج الياء الساكنة اللي هي المادية، على مذهب ابن الجزري ومن وافقه. فالياء المادية من الجوف، والياء الساكنة من وسط الايه؟ اللسان، والوسط فجيم الشين يا. فرغم أنهما ليس من مخرج واحد، لكن اسمهما واحد ورسمهما ايه؟ واحد. وقد يكون الايه؟ العكس. قال أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة. طيب نشوف، قال كالباء في الباء فإن اسمهما واحد وذاتهما في الرسم واحدة. سيأتي لي يعني سبب التعريف هذا. أيوة، والتجانس ها؟ الباء في الباء، تفضل. ها؟ اذهب بكتابي أو اضرب بعصاك. طيب، طب والتاء في التاء؟ قلناها من منذ قليل. تاء تاء. فما ربحت تجارته. طيب طيب، هو طبعا لا يقصد الباء في الباء خاصة، يعني يقصد كمثال كالباء في الباء. قال والتجانس. والتجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلف صفة، أو يختلف مخرجا ويتفق صفة، كالدال في التاء والتاء في الطاء وكالدال في الجيم. طبعا المشهور، المشهور في تعريف التجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويتفق صفة، أما أن يختلف مخرجا ويتفق صفة فهذا يحتاج إلى نظر إن كان هذا تعريفا معتمدا بالنسبة لتعريف التجانس، أن يختلف مخرجا ويتفق صفة. قال كالدالي، كالدالي في التاء، هذا إيش؟ اتفاق مخرج واختلاف صفة أو العكس؟ ها؟ الإيش؟ أن يتفق مخرجا ويختلف صفة. فالاتفاق هما متفقان في المخرج، خلاص، الدال والتاء والطاء الثلاثة متفقين في المخرج، فهذه متجانسة. وفي اختلاف في الصفات، مثلا الاختلاف بين الدال والتاء ما هو؟ الدال شديدة والتاء مهموسة، والتاء مع الطاء مثلا مستعلية ومستفيدة، أيضا الطاء مجهورة، يقال الدال، الدال مجهورة والتاء مهموسة، لأن الهمس ضده الإيه؟ الجهر، لأن التاء والدال كلاهما ها أو كلتاهما ها شديدتان، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، فكلاهما شديد، كلتاهما شديدتان لكن اختلفان في الجهر والهمس. طب والتاء في الطاء، هناك خلاف بينهما في الاستعلاء وفي الإطباق وفي الجهر، التاء مثلا مهموسة والطاء مجهورة، ففي اختلاف كبير بينهما. قال وكالدال في الجيم، هذا الذي قال إن هو قد يختلف مخرجا ويتفق صفة، يعني صفات الجيم والدال واحدة إلا في ماذا؟ الصفات واحدة لكن المخرج مختلف، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، هذا مخرج الإيه؟ الدال، والوسط فجيم الشين ياء، فهذان الحرفان مختلفان من جهة المخرج، متفقان من جهة الصفة، لكن يحتاج إلى تحرير مسألة هل هذا يدخل في باب التجانس أو باب التقارب. طبعا التجانس لم يكن مشهورا كثيرا عند المتقدمين، لم يذكروا كلمة التجانس كثيرا في المتقدمين فيما يعني عند الشاطبي ومن قبله، ولذلك لما أراد الكلام على الإدغام الكبير فيه في باب المتقاربين والمتجانسين قال وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغاموه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله إلى آخر ما ذكر. ومن بين الذي ذكره أشياء تدخل في المتقارب وأشياء تدخل في الإيه؟ في المتجانس. فالاستقرار على تعريف التجانس كما يستقر عليه المتأخرون هو أن يتفق الحرفان مخرجا واختلف صفة، أو الثاني الذي ذكره المصنف، يعني لم يكن موجود هذا الاصطلاح أو مستقرا عند المتقدمين. أما التقارب فكان يطلق على التقارب والتجانس كليهما في المتقدمين. قال والتقارب هو أن يتقارب مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة معا، كالدال مع السين والشين، وكاللام مع الراء. وشروطه في الكبير. طيب، قال والتقارب هو أن يتقارب مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة معا. والأكثر في الذي يقال الأكثر هو التقارب في المخارج، وبعضهم يذكر التقارب في المخرج أو الصفة. طيب، التقارب في المخرج ما ضابطه؟ يعني نقول مثلا العين مع النون، هل هما متقاربان أم متجانسان أم متماثلان أم متباعدان؟ متباعدان جدا، لأن بينهما مفاوز، صح؟ طيب، نقول السين مع التاء مثلا، ها؟ متقاربة، لأن هذه كلها من طرف اللسان، لكن يختلف مع ماذا؟ يختلف. طيب، الجيم مع التاء متقارب، لأن طبعا هذا وسط اللسان، هذا وسط اللسان، وبعد كده هذا من الطرف، الطرف فيه حروف كثيرة، طرف اللسان فيه حروف كثيرة، فكل حروف وسط اللسان مع الطرف تعتبر متقاربة. طبعا اللام والراء والنون هي متقاربة على قول ومتجانسة على قول، فالذي يرى أن اللام والنون والراء من مخرج واحد ومن طرف هن الثلاث لقطرب، يعني الثلاث حروف دول من طرف اللسان يراها قطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولة أو قولة، فالذين يرون أن هذه الحروف الثلاثة من مخرج واحد عندهم اللام والنون والراء من باب الايه؟ التجانس. أما من يرى أنها حروف من مخارج متعددة لكنها متقاربة جدا من بعضها، فعندهم هذا من باب الايه؟ التقارب. ذكر بعد ذلك شروطه في الكبير، شروط الإدغام الكبير. نعم. وشروطه في الكبير أن يلاقي المدغم المدغم فيه خط، أن يلاقي المدغم المدغم فيه، أن يلاقي المدغم المدغم فيه خطا ولفظا أو خطا لا لفظا، ليدخل نحو أنه هو، أنه هو، إنه هو، ويخرج نحو أنا نذير. طيب، قال الشرط الأول في الإدغام الكبير، هذا في الكبير وليس في الصغير، قال أن يلاقي المدغم المدغم فيه خطا ولفظا، أن يلاقي المدغم المدغم فيه خطا ولفظا. كيف ذلك؟ خطا يعني ما فيش بينهم فاصل، لا في واو ولا ياء ولا أي فاصل بينهما، ولفظا إنهما الحرفين جنب بعض، وإذ قال ربك، هذه ملتقيا خطا، هذه اللام بعدها مباشرة الايه؟ الراء، ولم يفصلهما شيء، لا صلة ولا غيرها ولا غيرها. طيب، إذن والتقى أيضا لفظا، قال ربك. طيب، قال أن يلتقي خطا أو خطا لا لفظا، لماذا؟ لماذا احترز بهذا الاحتراز؟ أما قل إنه هو، نعم نعم، قال أو خطا، يعني الهاء وبعدها هاء، لا لفظا، الأصل أن أنا عندي أنه هو، أنه هو، إنه هو في واو، صح؟ قال إن هذه لا يعتد بها لأنها جاءت تقوية للهاء، جاءت تقوية للهاء فلا يعتد بها ما دام التقيا خطا رسما وكتابة، فلا يعتد بهذا الفاصل في اللفظ ويثبت لهما الإضرار، ويخرج منه أنا نذير، إنما أنا نذير مبين. طيب إذن، طيب ليش ثبت هنا عندنا، ليش لا يضغم النون في النون هنا؟ لأنهما لم يلتقيا خطا، لم يلتقيا، نعم، لا لم يلتقيا خطا لأنه في فاصل الألف، وإن كان يعني أنا نذير هذه لم يعني لم يقرأ بها قارئ، يعني ما قال، ما أحد قال أنا نذير، إنما الألف تثبت في حال الوقف على أنا فقط، فليس فيها إدغام، فليس في هذا النوع إدغام. فالضابط أن يلتقي خطا ولفظا معا، أو يلتقي خطا فقط. أما إذا انفصل من جهة الخط، انفصل من جهة الكتابة، فلا يحصل إدغام. هذا الضابط الأول في الإدغام الإيه الكبير. والثاني وأن يكون المدغم فيه مدغم، وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة، ليدخل نحو خلقكم ويخرج نحو خلقك. طيب خلقكم مثلا، هذه القاف تدغم في الكاف في رواية السوسي، نقول إيه خلقكم. قال يشترط أن يكون المدغم فيه أكثر من حرف، لا يكون حرفا واحدا. المقصود يعني إيه المدغم؟ هو طبعا سيدغم في حرف واحد، يكون في بعده حرف آخر، يعني لا يكتفي أن يكون القاف في الكاف زي نرزقك، نحن نرزقك، هذه لا تدغم. لماذا؟ لأنه المدغم فيه ليس بعده حرف إيه آخر. لذلك الشاطبي قال وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل، يعني لازم يكون في حرف كمان زيادة غير المدغم فيه. نعم ممكن، ممكن هذا في حال إذا كان الإدغام في كلمة واحدة. طيب وفي الصغير، إذن هذه الشروط التي ذكرها في الإدغام الإيه الكبير. الكبير طبعا من ضمن الشروط اللي هو ذكرها في الأسباب أنه يكون فيه سبب للإدغام، يعني وجود سبب للإدغام، يعني أن يكون مثلا في تماثل، في تقارب، في تجانس، وبدون هذا لا يمكن أن يدغم، يعني لابد أن يوجد، يعني ممكن أن نضيف إلى هذا بالإضافة للشروط عن إيه وجود سبب للإدغام، سبب مناسب للإدغام، وهو التماثل أو التقارب أو الإيه التجانس. في أيوة الشروط في الصغير، تفضل. وفي الصغير في المثلين تقدم الساكن، وألا يكون الساكن حرف مد، وألا يكون هاء سكت، إلا أن هذا الشرط اختلفوا فيه، فمنهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره. من لم يعتبر، منهم من لم يعتبر يعتبر، ومنهم من لم يعتبر. وفي المتجانسين والمتقاربين تقدم الساكن، وألا يكون أول الحرفين حرف حلق، نحو فسبحه وأبلغه وفصفح عنهم ولا تزغ قلوبنا. طيب إذن قال شروط الإدغام في الإدغام الصغير، أول حاجة أن يتقدم الإيه الساكن، يعني الصغير احنا قلنا يكون الاول ساكن والثاني ايه متحرك، فاول شرط ان يتقدم الساكن، لا يتقدم المتحرك وبعده ساكن، هذا لا يكون فيه ادغام، لا يحصل فيه ادغام. والا يكون الساكن حرف مد، لان هناك قاعده ان حروف المد لا تدغم، حروف المد لا تدغم، لان حرف المد لو ادغمت لذهب حرف الايه المد. اما اقول قالوا وهم فيها يختصمون، امنوا وعملوا، ما يصلح فيها ادغام. يبقى من ضمن شروط الادغام الا يكون الاول حرف ايه مد. طيب واللين يدغم ولا لا يدغم؟ اللين او قلت آووا ونصروا، ها ها يدغم. آووا ونصروا، آووا ونصروا. فحرف المد غير حرف اللين. حرف اللين يشبه الحرف الصحيح، حرف اللين يشبه الحرف الصحيح، اما حرف المد لا، لا يدغم حرف المد. قالوا وهم فيها او امنوا وعملوا لا ندغم، او في يوم ايضا لا ندغم. والا يكون هاء سكت، وهاء السكت اختلف فيها في ادغامها وعدم الادغام. طبعا هي لم ترد هاء سكت، لقيت هاء اخرى الا في قوله تعالى ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فبعض اهل الاداء يرى ان ندغمها ماليه هلك، والبعض يقول لا، هاء السكت لا تدغم، وانما نسكت سكته لطيفه، فنسكت سكتة لطيفة على الهاء الأولى تقول ماليه هلك عني سلطانية. فهذا الشرط فيه خلاف، لكن الشروط الأولى متفق عليها. أولا أن يتقدم الساكن، ألا يكون الساكن حرف مد، وبالنسبة هذا بالنسبة للمثلين. أما بالنسبة للمتجانسين والمتقاربين، طبعا تقدم الساكن هذا سبق، وألا يكون أول الحرفين حرف حلق، وقد صح يعني، بس هذا في الكبير صح إدغام حرف حلق في حرف حلق آخر، ولكن إدغام حروف الحلق نادر. ما هو الحرف الذي أدغم حرف حلق في حرف حلق آخر في رواية السوسي؟ فمن إيه؟ فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة. فهذا يعني أدغم حرف حلق في حرف حلق آخر، وهذا نادر، هذا نادر إدغام الحلق حرف الحلق، وإن كان في العميات فهذا فاشن فشوا بليغا. نعم. طيب ذكر بعد ذلك حتى يعني نسرع الخطى قليلا حتى ننتهي من باب الايه الادغام. وموانعه في الكبير نوعان، وموانعه في الكبير نوعان. لماذا تنصب تنصبش علينا؟ هذا مبتدا. وموانعه في الكبير نوعان، متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليها أربعة. أولا يعني إيش المقصود المتفق عليه في الموانع؟ الموانع قسمان، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. فالمتفق عليه أربعة موانع، تفضل. الأول تنوين الأول، طبعا هذا كله في الباب الإدغام الإيه الكبير. تنوين الأول، ها نحو واسع عليم وشديد تحسبهم. ثانيا إذن واسع عليم، ما الذي يمنع الإدغام هنا رغم أن في عين وعين؟ ها لأنه طبعا حقيقة هذان لم يلتقيا لفظا، الحقيقة أنهما لم يلتقيا لفظا، لأن بينهم نون، لأن بينهما نون التنوين. نعم. ثانيا تشديده نحو تم ميقات والحق حقكما. لماذا؟ لأنه يمتنع في العربية وجود ثلاثة حروف متتالية، يعني متتالية يعني مدغمة في بعض. احنا ندغم حرف في حرف، لكن لا ندغم حرفين في حرف. تم ميقات، انا عندي اصلا ادغام سابق، فما يحسن ان يدغم فيه ثالث. نعم. ثالثا كونه تاء ضمير غير مكسورة، نحو ككنت ترابا خلقت طينا. اذا كان تاء ضمير سواء تاء متكلم او مخاطب، خلقت طينا، كنت ترابا، الاولى كنت ترابا تاء متكلم، خلقت طينا تاء مخاطب، كلاهما يمنعان الادغام. نعم. رابعا الاخفاء قبله، نحو فلا يحزنك كفره. ايوه، اذا وجد اخفاء قبل المتماثلين فلا يدغم، فلا يحزنك كفره، هذه ليس فيها ادغام. قال واختص بعض المتقاربين، واختص بعض المتقاربين بخفة الفتحة او بسكون ما قبله او بهما معا او بفقد المجاور او عدم التكرار. طيب، خفة الفتحة زي ولم يؤت سعة، ولم يؤت سعة. الأصل في القواعد التاء أنها تدغم، التاء تدغم في السين، التاء تدغم في السين، لكن لخفة الفتحة لم يعني لم يحسن الإدغام. كذلك كما سبق في تاء الضمير المفتوحة، لكن التاء المكسورة، تاء الضمير المكسورة اللي جئت شيئا اختلفوا في إدغام، في الإدغام وعدمه. جئت شيئا، جيش شيئا، وجئت شيئا، أو بسكون ما قبله أو بهما معا، يعني إذا سكن ما قبله زي مثلا تركوك قائمة، تركوك قائمة، ما المنع من الإدغام هنا؟ قالوا الإدغام إذا سكن الحرف الذي قبله أقبله. قد يكون السكون وحده مانعا، وقد يكون السكون مع الفتحة، زي مثلا فيقول ربي لولا، فيقول ربي، هنا عندي قبل المدغم سكون والمدغم نفسه مفتوح، فهذا يمتنع الإدغام، اجتماع الاثنين معا. أو بفقد المجاور، يعني أنه ما يكون، لا يكون بعد الحرف المدغم فيه شيء، يعني لا يكون بعد، زي خلقك، زي قلنا خلقك ما وجد الايه المجاور أو عدم التكرر. طيب، قالوا المختلف فيها خمسة. إذن هذه الموانع متفق عليها الأربعة الأولى. قال واختص، يعني الأول هذا في المتماثل، القسم الأول، الأربعة الأولى في المتماثل، وزاد هذه زيادة في المتقارب الذي ذكر خفة الفتحة أو كذا. قال والمختلف فيها من الموانع، يعني من موانع الإدغام خمسة. والمختلف فيها خمسة. أولا حذف الحرف الفاصل بالجزم أو ما ينوب عنه، نحو ومن يبتغي غير ويخل لكم ولتأت طائفة وآت ذا القربى. والمشهور الاعتداد بهذا المانع في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره، على أنه اتفقت الطرق الصحيحة كلها على إظهار ولم يؤت سعة للجزم وخفة الفتحة. طيب، إذن هنا قال أن يحذف الحرف الفاصل بالجزم ومن يبتغي غيره. الأصل هنا أصل الكلمة يبتغي غيره، هذا الأصل. فهنا لما سقط الحرف هذا بالجزم، هو لم يحذف عشان أدغم، لا، هو حذف لأنه يعني علامة الحرف الفعل المضارع، علامة جزم الفعل المضارع المعتل بالآخر أن يحذف حرف العلة الأخير، فحذفت الإيه الياء، فبالتالي تواجهت الغينان مع بعض، أصبحت الغين مع الغين. قالوا هل يعتد بهذا الحذف أو لا يعتد؟ قالوا أجروا فيه الإيه الوجهين، قالوا يبتغ غير يبتغي غير. وكذلك في يخلو لكم، أصلها يخلو لكم، ولتأتي طائفة أصلها ولتأتي طائفة. فإذا تصبح ومن يبتغ غير ويخل لكم ولتاء الطائفة وآذ ذا القربى. هذا والوجه الثاني الإظهار زي ما هو معروف. ها؟ نعم. هل تكون حرف كاملة ولا فيها اختلاس؟ الحركة؟ الحركة تكون كاملة ولا فيها اختلاس؟ يخلو لكم مثلاً. لا لا، حركة في إيش؟ في يخلو لكم. يخلو لكم فيها ثلاث أوجه، فيها الإدغام المحض يخل لكم، وفيها الاختلاس هذه خاصة بهذه الكلمة فقط، والثالثة اللي هي الإظهار. يا سلام. نعم. عدم التكرر لا يحضرني مثال الآن، لو حد من الشباب حضر مثال عدم التكرر. أيوة أيوة فوق أيوة، لعله إن شاء الله نأتي لها بمثال إن شاء الله. قال إذن القسم الأول في المختلف فيه ما هو؟ حذف الحرف الفاصل بالجزم أو ما ينوب عنه، واضح؟ ها؟ أما لم يؤت سعة، طبعا هذه يعني تشبه اللي فات، أنه حذف الحرف الفاصل وأصبحت التاء مع السين، ها؟ فالمفروض أن تدغم، لأنه قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، فالمفروض أن التاء السين هذه من الحروف، مش كده؟ لأنه الحروف اللي ذكرها بالنسبة للدال اللي هو قال وفي عشرة والطاء تدغم تاؤها، ها من يذكرنا حروف الإدغام الدال؟ ها الإدغام في هذا الإدغام الكبير في الشاطبية، ها ها أيوة أولها ترب سهل، إذن حرف الإيه السين، لكن لم يدغم لخفة الإيه الفتحة وللجزم. ثانيا توالي الإعلال. أيوة. ثانيا توالي الإعلال في آل لوط. آل لوط. آل لوط واللائي يئسن. طبعا توالي الإعلال والإبدال هذه من مباحث أو من أبواب، بلاش مباحث، هذه من أبواب الصرف. فآل قالوا آل هذه أصل آل، هل هي أهل ولا أول ولا، وبعدين أنا سأدغم مرة أخرى، فكأنه أصبح توالى على الكلمة عدة إعلالات، فمنعوا الإدغام في هذا. وكذلك واللائي يئسن عند من يقرأ اللاي، الذي يقرأ أبو عمرو يقرأ في أحد الأوجه عنه اللا واللاي يئسن، منعوا الإدغام، قالوا لأنه أعلنا الهمزة بالياء فلا نعلها مرة أخرى بالإيه بالإدغام. قال صيرورة. ها. ثالثا صيرورة المدغم حرف مد بإسكانه، نحو جاوزه هو والذين. جاوزه هو والذين، يعني انه جاوزه هو، هذا القسم الاول ما في خلاف في ادغامه، لكن الايه هو والذين، هو والذين، فسيتحول باسكانه الحرف هو اللي كان مفتوح سيصبح ايه شبيه بحرف الايه المد، لانه اصبح ساكن. جاوزه هو الذين، فاختلفوا هل يدغم ولا لا يدغم فيها الوجهان. وكذلك كسرة. رابعا كسر تاء الضمير في جئت شيئا فريا. يعني البعض يرى انه التاء كسر التاء هذا يعني يقوي وجه الادغام، والبعض يقول لا يظهر جئت شيئا او جيش شيئا، خفة الفتحة. خامسا خفة الفتحة مع عدم التكرار في الزكاة ثم والتوراة ثم. أيوة خفة الفتحة مع عدم التكرار، الزكاة ثم التوراة ثم، يعني هذه اللي كان يقول تسأل عنها عدم التكرار يعني كثر يعني عدم دور هذا الحرف كثيرا في القرآن، عدم تكرره، عدم تكرره. قال فإذا وجد السبب والشرط، فإذا وجد السبب والشرط وارتفع المانع جاز الإدغام وأوجب بحسب الرواية أو وجب بحسب الرواية. إذن إحنا عندنا يعني لكي تدغم لابد من ثلاثة أمور: وجود السبب والشرط، تحقق السبب والشرط، لأنه قد يوجد السبب ولا والشروط غير موجودة، ويرتفع المانع من الإدغام. فإذا وجد السبب والشرط وارتفع المانع جاز الإدغام أو وجب حسب الرواية. طيب نمر سريعا على الإقلاب والإخفاء أم نرجئها إلى طيب لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.